لا افلام الكرتون اللي بنتكلم عنها اللي من غير موسيقى، اقصد الكرتون الاسلامي، والاخ كتب الكرتون الاسلامي، فانا اقول الكرتون اللي ما فيهوش موسيقى، الموسيقى محرمه من جهه اخرى، الصلصال يعملوا حاجات بدون ارواح، او هم بيعملوها في الحقيقه مطموسه، هيعمل الراس عباره عن كوره، ما يزودش على قصص الانبياء، لا يجوز رسم الانبياء، لا يجوز رسم الانبياء ولا الصحابه رضي الله عنهم، وعموما ليس هناك احتياج الى ذلك، ممكن يرسم بدوائر بس من غير ملامح الوجه، الامر فيه احتمال.